قال المصنف عليه رحمة الله: باب في قوله تعالى: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. وقال: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا أبو محمد عيسى بن موسى عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في أصلاب أصلاب أصلاب أصلاب رجال رجالا ونساء من أمتي رجالا ونساء من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب. ثم قرأ: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. وقال المصنف عليه رحمة الله: باب في ذكر قوله عليه السلام: لو قلت أن شيئا سابق القدر لقلت العين تسبق القدر. وقال: حدثنا أسيد بن عاصم قال حدثنا أبو سفيان عن النعمان عن ابن المبارك عن عبد الله بن أبي زياد قال: سمعت مجاهدا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت لشيء يسبق القدر لقلت العين تسبق القدر. وقال: حدثنا أبو الربيع الحارثي قال حدثنا أبو داود عن طالب بن حبيب بن عمر ويقال بن الضجيع قال: حدثني عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر من يموت من أمتي بعد كتاب الله عز وجل وقضائه وقدره بالأنفس، يعني العين. الباب السابق، هذا الحديث من جنس الأحاديث السابقة التي فيها الحديث عن القدر، وأن الله تبارك وتعالى خلق للجنة أهلا وللنار أهلا، كما في قوله تبارك وتعالى: فريق في الجنة وفريق في السعير. فهذا في قدر الله وفي علمه، على أن جماعة يكونون من أهل النار وآخرين يكونون من أهل الجنة، فهو من الباب السابق والباب الأبواب السابقة في باب القدر. ولكن حديثنا ودرسنا الليلة سيكون في هذا الحديث: لو قلت أن شيئا سابق القدر لقلت العين تسبق القدر. نريد أن نتحدث عن العين والإصابة بها، وهل فيه أحد ينكر أن العين لا تؤثر، أو أن المسلمين جميعا لا يختلفون في هذا؟ وكذلك ما هي الرقية، أي رقية العين، من أصيب بعين فكيف يرقى؟ ثم الرقية مطلقا الواردة في السنة، وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرقى، وما هي الشروط التي تتوفر في الشخص الراقي، أي هل هناك شروط، وأن الرقية لا تكون إلا من شخص معين، أو أن أي إنسان يقرأ القرآن يمكن أن يرقى؟ فهذا الحديث هذا الروية في مسلم: لو قلت أن شيئا سابق القدر لقلت العين تسبق القدر. وهذا لفظ الحديث، وهو حديث صحيح. العين هي نظر باستحسان، نظر باستحسان مشوب بحسد، ذكروا على أنه لا يكون إلا من نفس خبيثة تؤثر في المنظور، يعني أن شخصا من طبيعته أنه إذا نظر في الشيء ولم يبارك، لم يقل ما شاء الله أو تبارك الله، فهذا يكون بإذن الله تؤثر تلك العين فيه، وهو بقدر الله تبارك وتعالى. ورد أحاديث الصحيحين في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم بلفظ: العين حق. وكذلك عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسترقوا من العين. وكذلك في حديث أم سلمة: دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو دخلت عليهم جارية وفي وجهها سفعة، يعني متغير لون وجهها عن جسدها، سفعة إما بالسواد وإما بالحمرة وإما بالصفرة، فقال رسول عليه الصلاة والسلام: إن بها النظرة، وأمر بالاسترقاء لها. فهذه الأحاديث ثابتة في الصحيحين بأن العين حق وهي مؤثرة، ولا ينكر هذا إلا أصحاب البدع، أما الجمهور من أهل السنة والجماعة فيقولون بأن العين حق وأنها تصيب الإنسان وأنه يتأثر بها. وسنذكر الأحاديث الواردة في كيفية الرؤية منها أي من العين. الذي ينكر هذا أهل البدع المعتزلة وأشباههم، وهم الذين لا يقبلون من النصوص إلا ما قبله العقل، أي عقولهم هم، وإلا عقل المسلم المؤمن يقبل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال المازري وغيره من العلماء: إن أنكر هذا متشرع أي ممن يدين بالشرع نقول له هذا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن أنكره متفلسف فهذا سبيله معروف، لأن هؤلاء لا يقبلون إلا ما تقبله عقولهم، لأنهم يقولون كيف إنسان ينظر بهذه العين المجردة إلى هذا الشخص أو إلى هذا الشيء ثم يؤثر فيه. إذن عندهم أن هذا لا يمكن أن يقبل، لأنه ما في شيء محسوس يشاهد. هم ردوا عليهم ما دام أن الرسول أخبر بهذا، فخبر الرسول عليه الصلاة والسلام على رأس العين، ولا فرق بين هذا وإخباره بما يحدث في الآخرة، فقد أخبرنا عن عذاب القبر ونحن لا نشاهده ولا نحسه ولكن نؤمن به، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بذلك. والعقل له حدود لا يمكن أن يتجاوزها، فحدود العقل الأشياء المحسوسة، ولكن مناط الإيمان هو الإيمان بما أخبر به الله تبارك وتعالى في كتابه وما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء أدرك العقل ذلك أو لم يدرك، وإنما عليه التسليم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الصادق المصدوق لا ينطق عن الهوى. ثم العين هذه واقعة، يعني العين حق ومؤثرة وأثرها موجود بالفعل، حدث في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام وفي الأزمان بعده. فالرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي قال هذا القول أن تلك الجارية بها هذه السفعة من النبرة، ثم أمر بالاسترقاء لها. وكذلك في قصة سهل بن حنيف أو بن حنيف، رواه الإمام أحمد والنسائي وصاحب بن حبان. فهذا الحديث فيه أن سهلا خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، فلما وصلوا في مكان فيه ماء ذهب سهل ليغتسل، فجرد ثيابه، وكان رجل أبيض حسن الجسم صحيح الجسم، فنظر إليه عامر بن ربيعة فقال: ما رأيت كعذراء مثل اليوم. قال: فلبطأ، بمعنى صرع في مكانه، يعني هذا الرجل عامر بن أبي ربيعة لما شاهد سهل بن حنيف حينما جرد ثيابه ورأى جسمه قال هذه العبارة: ما رأيت، يعني كمخدرة أو في الخدر، ما رأيت مثلها كاليوم، يعني أنه شبهه بالبنت الشابة الجميلة. فعينه نظرت لهذا الشيء بذلك الاستحسان فصرع في نفس المكان، فجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يخبرونه، فقالوا: من تتهمون به؟ فقالوا: عامر بن أبي ربيعة أو عامر بن ربيعة. فدعا به فجاء إليه فتغيظ عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: على ما يقتل أحدكم أخاه؟ ألا بركت، يعني حين رأيته وأعجبك ألا قلت تبارك الله أو ما شاء الله؟ ثم أمره أن يتوضأ ويغسل أطرافه، يعني يديه ورجليه في قدح، ويغسل ما بداخل إزاره مما يلي جسمه، ثم جمع هذا الماء في قدح ورش به على الرجل وغسل به من خلفه، أخذ رجل ثم صبه عليه، فقام يمشي مع الناس. هذا الحديث رواه الإمام أحمد والنسائي وهو حديث صحيح، وهذا واقع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتلك الأحاديث الصحيحة في الصحيحين قول الرسول عليه الصلاة والسلام العين حق، وقوله في تلك الجارية التي بها سفعة في وجهها قال أن بها النظرة وأمرهم أن يسترقوا لها، وكذلك عائشة رضي الله عنها، وهذه أحاديث كلها في الصحيحين. فالرسول عليه الصلاة والسلام أثبت أثر العين وأنها واقعة ثم أمر بالرقية منها، فمن ينكر هذا؟ ما ينكره كما قلنا إلا أصحاب البدع. أصحاب البدع المعتزلة ينكرون أثر العين كما ينكرون السحر، لأنهم يقولون هذه كلها ليست واقعة، السحر ما هو إلا تخيل، والعين كيف تصيب هذه العين المجردة الشخص الآخر بأثر، فهذا عندهم لا يمكن أن يقع. هم كما قلنا يقدمون العقول على النصوص، وأهل السنة والجماعة هذه النصوص ثابتة عندهم، وكل واحد يعلم أنه إذا قيل الحديث رواه البخاري ومسلم لا يبحث عن صحته هل هو صحيح أو غير صحيح، لأنهما اشترطا أن لا يودع في كتابيهما إلا الحديث الصحيح، وهما أصح كتاب بعد كتاب الله، فهذه الأحاديث كلها واردة في الصحيحين. إذن الرقية هي أي رقية العين بهذه الصفة التي سمعتم، وهو أن العائن إذا أصاب هذا الشخص المعين فيطلب منه أن يتوضأ له ويغتسل أو يغسل أطرافه، ويجمع هذا الماء ويغسل به هذا الرجل الذي أصابته العين. إنما المشكلة في الشخص هل هو سيعترف بأنه أصاب وأنه عائن أو لا يرضى، فالقضية هنا. والعلماء تحدثوا في هذا وقالوا إذا كان هذا ثابت على شخص معروف بأنه عائن وأنه يحدث منه ذلك، فقالوا أنه يقاضى ويجبر ويلزم بذلك. عمرو بن ربيعة لما جاء به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ما أنكر بل اعترف، ولذلك أمره بذلك الفعل أن يفعله حتى يغسل هذا المريض الذي حدث له تلك العين وشفي بإذن الله. فالعين وقوعها بإذن الله وبقدر الله وبمشيئته، وكذلك الشفاء بذلك الوضوء أو بذلك الماء الذي يغتسل به. إذن العائن مأمور أن يغتسل للمعين، وأن هذا الماء يعطى للمعين فيغتسل به أو يتوضأ به أو يرش به في وجهه في طرق معينة ذكرت في هذا الباب. الشاهد من ذلك على أن هذا الماء الذي يغتسل أو يتوضأ به العائن للمعين يشفي بإذن الله ذلك الشخص الذي أصيب بتلك العين. الرقية من الأمور المشروعة، وقد بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحدثت من الصحابة، فقصة أبو سعيد الخدري ومن معه وهي أيضا في الصحيحين، أنهما لما وصل أهل قرية وطلبوا منهم أن يضيفوهما بخلوا عليهم ولم يعطوهم القرى حق الضيف، وفي نفس الوقت لدغ رئيس هذه القرية أي رئيس الحي كبيرهم، والرقية معروفة من ذاك التاريخ. فجاءوا إلى هؤلاء القوم يسألونهم هل فيهم من راق يرقى؟ قالوا نعم، ولكن لا نرقى إلا بجعل لأنكم ما ضيفتمونا. فذهبهم أبو سعيد إلى هذا الرجل فصار يقرأ عليه بفاتحة الكتاب وينفث على محل اللدغة، كررها سبعا أو أكثر حتى شفي الرجل بإذن الله. فأعطاهم قطيع من الغنم الجعل الذي طلبوه منهم، وقالوا لا نرقى لكم إلا بجعل. فلما جاءوا بالجعل قطيع من الغنم إلى زملائهم تحرج الصحابة، وهذا مما يدل على ورعهم، قالوا لا يمكن أن نعمل فيه شيئا حتى نخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم هل مثل هذا العمل يجوز أو لا يجوز. فلما وصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه بذلك، فقال اقتسموا واضربوا لي معكم بسهم، أي أن الرسول عليه الصلاة والسلام بين على أن أخذ الجعل على الرقية جائز. وهكذا قصص كثيرة حدثت في الرقية بالقرآن. رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر، والحديث في الصحيحين، ولكن المعتزلة ينكرون ذلك. وحينما مكث شهرا مسحور ونزل الملكان بالمعوذتين وجلس أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه، وكان أحدهما يسأل الآخر ما بالرجل، قال مطبوب، قالوا من طبه، قال لبيد بن الأعصم اليهودي في أي شيء، قال في مشط ومشاطة في بئر بضاعة، البئر هذا مكانها معروف. فذاك الخبيث اليهودي وهم أهل السحر عمل ذاك السحر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورماه في تلك البئر، ومكث الرسول عليه الصلاة والسلام تلك الفترة وهو متأثر بذلك السحر. فلما جاء الملكان وقرأ المعوذتين نشط وقام كأنما نشط من عقال، برئ بإذن الله. هذه الأحاديث تبين لنا على أن الرقية بالقرآن، إما بالمعوذتين وإما بالفاتحة، من أي شيء، إما من نوع من السحر، وإما من العين، وإما من اللدغة، لدغة الحية. لكن هل فيه شيء من الصرع من الجن؟ الجواب نعم. ففي صحيح البخاري أن امرأة سوداء كانت تصرع، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو عليه، فقال لها إن شئت صبرت ودعوت لك ولك الجنة، إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت لك، فقالت بل أصبر. ثم قالت له إني أتكشف، فادعوا الله لي ألا أتكشف، فدعا لها. هذه المرأة التي تصرع، تكلم ابن حجر رحمه الله في شرح الحديث وبين أن هذا الصرع الذي يصيبها من الأرواح، يعني من الجن، وليس من الأخلاق، لأن الفلاسفة ومنهم أو بعض الأطباء الذين يسلكون ذلك المسلك لا يعترفون بما يحدث من الجن، وإنما يقولون هذا من الأخلاط، أخلاط ويسموا الآن هستيريا وما يشبهها، فهم ينكرون المس ويقولون أن الجن لا يمس الإنس ولا يحدث منه مثل هذا. وقد شاع في الآونة الأخيرة مثل هذا النوع ومثل هذا الكلام من الأطباء، وقد بين ابن حجر في ذاك التاريخ أن الأطباء، يعني ليس الأمر جديدا، أن الأطباء والفلاسفة ينكرون مثل هذا النوع، وأن بعض الفلاسفة يعترفون بهذا النوع، أي أن الأرواح لها تأثير، يعني أن الجن تؤثر. والواقع يشهد لذلك، الله تبارك وتعالى أخبر في كتابه عن أكلة الربا، وقال الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. الله تبارك وتعالى يحدث أو يخبر عباده بشيء يشاهدونه، يعني هو يخوفنا من أكل الربا، ويبين لنا على أن آكل الربا حين يقوم من قبره حين يبعث يقوم مثل هذا المصروع الذي نشاهده في الدنيا، حينما يصيبه المس من الشيطان يقوم يصرع يقوم يصرع. فلو كان ما في الآية لا أثر له في الناس، فكيف يكون الله تبارك وتعالى يقول لنا هكذا؟ إذن هو يخوفنا من شيء نحن نشاهده. يقول أنتم يا أكلة الربا يوم القيامة تبعثون مثل هذا المصروع الذي تشاهدونه في الدنيا. وهكذا قال ابن عباس وغيره من الصحابة بأن آكل الربا يقوم يوم القيامة من قبره يبعث ويكون مثل هذا المجنون، مثل هذا الذي أصيب بالمس، يقوم ويسقط يقوم ويسقط. فالله تبارك وتعالى قال في هذه الآية الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فهذا دليل واضح من القرآن على أن الجن يتخبط الإنس، وهذا شيء مشاهد ومعروف لا ينكره إلا هؤلاء الذين يدعون على أن الجن لا يمكن أن تمس الإنس، وهذا الكلام ليس بصحيح. أولا مخالف للنص في كتاب الله، ومخالف لما ثبت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سمعنا في قصة تلك المرأة السوداء. وقد بين ابن حجر وأورد أحاديث تبين أن الذي كان يصيبها من الأرواح وليس هو من الأخلاط، لأن الأخلاط يعني يكون مرض في الإنسان وتتغير أمزجته. وذكروا على أن المفروع هذا حينما يقوم يزبد كما نشاهد بعض الناس الذي يحدث هؤلاء ويسكت. بعض هؤلاء مريض بهذا المرض الذي هو من الأخلاط، وبعضهم مصاب من الجن، وهذا واقع ومشاهد ومعلوم. نقول إذا كان الرقية من الرسول عليه الصلاة والسلام بالأدعية الثابتة في الصحيحين أو بالقرآن كما في قصة أبي سعيد وغيره من الصحابة، فإذا كان الأمر كذلك فهل فيه حاجة إلى فتح عيادات ويكون هناك لها دعايات ورجال ونساء، وأن فلان من الناس هو الذي يشفى هذا المريض على يديه، إما المصاب بالعين وإما المصاب بالصرع؟ الحمد لله أكثر الناس يقرأوا القرآن، بل في هذه الفترة الأخيرة وقبل 50 عاما، لو أن معنا من الكبار قبل 50 عاما في هذه القرى والبوادي، لو أرادوا أن يكتبوا وثيقة أو واحد يقرأ لهم وثيقة ما يجدون إلا في القرية الفلانية، يعني ينتقلون من قرية إلى قرية، القرية الفلانية فيها شخص يقرأ يذهبون إليه. ونحن في الوقت الحاضر البادية مع مواشيهم مع إبلهم وغنمهم المدارس معهم، بل تحفيظ القرآن بحمد الله الذي تكفل الله بحفظه قد انتشرت مدارس تحفيظ القرآن في هذه البلاد وفي غيرها، وهذا بفضل الله تبارك وتعالى لأنه تكفل بحفظ هذا كتاب الله. فتجد الصغير يحفظ القرآن، بل الإنسان الآن الكبير في البادية يمكن بنته تقرأ له الخطاب الذي يأتي، يعني ما هو الولد فقط بل البنت. فأقول إذا كان القراء في كل مكان منهم حفظة كتاب الله، والرقية كما سمعنا بالفاتحة وبالمعوذتين، وهذه كل واحد يحفظها، لأن من واجبه أن يحفظ الفاتحة وبعض السور حتى يؤدي صلاته. والمعروف قبل فترات ما رأينا هذه الكثرة الكاثرة عند هذه العيادات من الناس، وأن الجن أصابتهم ومستهم. الجن ما أطلقت على الناس، الإنسان يتحصن بذكر الله وبكتاب الله ويحدث الصرع، ولكن يحدث في النادر، يعني يسمعون الناس أن فلان صرع، إلى من يذهبون به؟ إلى الإمام، إمام المسجد، أو إلى القاضي، أو إلى مدرس، أو الإنسان يقرأ القرآن فيقرأ عليه وبحمد الله ينتهي. لكن في الفترات الأخيرة أصبحت القضية مهنة وتنافس في جمع المال، ليس القرآن ما يقرأه إلا فلان، ثم أصبح يشد له الرحل من بلد إلى آخر. الآن يشدون الرحل من بلد إلى آخر، يسافر إما بالطائرة وإما بالسيارة حتى يأتي عند فلان يقرأ له أو يقرأ عليه. فمثل هذا لا ينبغي أن يكون، لأنه فتح باب لضعاف النفوس. أكثر الناس يأتون إلى هذه العيادات وليس بهم شيء، إنسان عنده هواجس، عنده تفكير، عنده حاجة تأثر عليه، فيدعي أن الجن جاءت إليه، فيسافر ويأتي إلى هؤلاء ويجد الحكايات عند الجماعة الذين يتقدمون ويقربون ويعملون، صار كذا وصار كذا وصرع فلان وشوف فلان، هذه دعاية. فأنا أقول ينبغي مثل هذا الأمر على أن الأمور تبقى كما كان، لأنه لم يعرف من السلف أن شخصا فتح له عيادة باسم الرقية. كانوا يرقون الإمام أحمد وابن تيمية وعدد من العلماء، صرع بعض الناس فرقوهم، والإمام أحمد رد على الذين ينكرون يعني تلبس الجني بالإنسي. فالشاهد من هذا على أنه ما عرف عن السلف على أن إنسانا تفرغ لمثل هذا العمل وفتح له عيادة وجاب دعايات وجاء الناس إليه من كل مكان. نحن لا ننكر الرقية، تحدثنا الآن عن بداية الرقية بأنها الرقية مشروعة ومطلوبة، وأن العين حق، وأن السحر واقع، هذه كلها أشياء تؤثر، وأن المس حاصل. ولكن كيف نعالج هذا؟ نعالج بكتاب الله. عند أي إنسان يصرع هذا الإنسان يصاب بعين، فيأتي إلى أي واحد من القراء يقرأ عليه، إمام مسجد، طالب، لأن من شرط التأثير كما ذكر ابن القيم ونقله عن ابن حجر على أن الفائدة من الرقية لا يمكن أن تحصل إلا بأحد أمرين: أولا صدق الشخص الذي يريد الرقية وإيمانه بأن في كتاب الله شفاء، ما يكون من باب التجربة أجرب يعني هل القرآن يفيد أو لا يفيد، هذا ما يستفيد شيء، وإنما يقول هذا يفيد الشخص الصادق المؤمن الذي يؤمن بأن في كتاب الله شفاء. الأمر الثاني يعني يكون عنده عزم وتوكل صحيح. الأمر الثاني أن يكون الراقي من الأتقياء، رجل تقي، الذي يقرأ عليه رجل تقي. إذا كان الرجل تقيا وكان الشخص هذا المريض عازما عزما صحيحا مؤمن بأن في كتاب الله شفاء، فهذا هو الذي يستفيد. وبحمد الله الأتقياء كثيرون، الأتقياء كثيرون جدا، فتنظر إلى أي إنسان تتوسم فيه الخير فتأتي يقرأ عليك. إذا جئنا للصغار فمن باب أولى، الصغير الحمد لله ما عليه ذنب، ولا ما زال يعني الذي عمره 10 سنوات واللي عمره 12 سنة غير مكلف، وهم يحفظون القرآن. إذن لا حاجة لفتح عيادات، وإنما يترك الأمر كما كان، وإذا ترك الأمر كما كان فالجن سيبقون كما كانوا، لأن الجن ما سلطوا على الناس أبدا. ثم في الفترة الأخيرة أيضا يعني حدث نوع من إنكار الجن وأنها يعني تلبس الإنسان بأسباب من الأطباء الذين لا يؤمنون إلا بالمحسوس، وهذه الأدلة من القرآن ومن السنة ترد عليه. هذا الحديث وهو عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت لشيء يسبق القدر لقلت العين تسبق القدر. العين حق ومؤثرة، وقد يموت الإنسان بها. هو في الحديث يقول: كل شيء بقدر الله، والقدر هو السابق، لأنه سبق لنا على أن الله علم كل شيء وأمر بكتابة تلك الأشياء، فعلم الله السابق وكذلك كتابته السابقة، فالعين لا تسبقه. لأنه يقول هنا: لو قلت لشيء يسبق القدر لقلت العين تسبق القدر، ولكنها لم تسبق. إذن حينما تأتي العين وتصيب الإنسان ويحدث ما يحدث هو بقدر الله، لأن الله قدر عليه ذلك الشيء، فتأتي هذه العين فتؤثر فيه. الحديث الثاني هو من هذا النوع، وهو حديث جابر، وهو بإسناد الحسن كما قال الألباني حفظه الله، وكذلك ذكره ابن حجر في الشرح، وقرره البزار بإسناد الحسن، قال: أكثر من يموت من أمتي بعد كتاب الله عز وجل وقضائه وقدره بالأنفس، يعني العين، يعني العين تصيب وتؤثر ويموت الإنسان بها بقدر الله وقضائه. ولا ينكر هذا كما قلت إلا المعتزلة، لأن المعتزلة حتى ينكرون ويقولون أن المقتول لم يمت بأجله، وأنه لو ترك عاش إلى أجله الذي أعطاه الله تبارك وتعالى، وهذا مخالف للنصوص. الله تبارك وتعالى أخبر على أن كل نفس لها أجل، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. هذا الأجل له سبب، إما بمرض وإما بقتل وإما بأي وسيلة من الوسائل. إنسان قد يسقط في بئر وهو ماشي. فهذه أسباب، وهذه الأسباب جعلت الآجال بواسطتها. فقول المعتزلة أن المقتول يموت بغير أجله كلامهم غير صحيح، بل أجله أن يموت مقتولا، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي كتب عليه ذلك وكتب أن يموت مقتولا. فقولهم هذا مخالف للنصوص، يعني عندهم الشهداء وغير الشهداء كل واحد يقتل معناه أن هذا اعتدي عليه، وأنه لو تركه ذلك القاتل لعاش إلى أجله. أجله هو هذا الذي حدده الله تبارك وتعالى له وجعل ذلك سبب موته. أكرنا الباب الثاني. قال المصنف عليه رحمة الله: باب في قوله عليه السلام: إن النذر لا يقرب شيئا لابن آدم. وقال: حدثنا يعقوب بن حميد قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن النذر لا يقرب شيئا لابن آدم لم يكن أتيح قدره له، ولكن النذر يوافق القدر فيستخرج به من البخيل ما لم يكن يريد أن يخرجه. وقال: حدثنا يعقوب قال: حدثنا ابن أبي حازم عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنذروا، فإن النذر لا يرد عن القدر شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل. وقال: حدثنا الحسن بن البزار قال: حدثنا أبو عباد يحيى بن عباد عن فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن النذر لا يقرب شيئا ولا يؤخره، وإنما يستخرج به، وإنما يستخرج بالنذر من البخيل. قضية النذر هو أن يلزم الإنسان نفسه بشيء، إما بصوم وإما بصدقة. وعادة أن البخيل لا يريد أن يقدم شيئا إلا يتحصل على مقابل، يعني نفسه ما تسمح بأن يعطي العطاء بنفس سهلة وطيبة، وإنما لشحه وبخله لا يقدم نذرا إلا يريد أن يكون له مقابل. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر هنا على أن النذر لا يأتي بخير، في حديث كثيرة من هذا النوع. وقال: هو لا يقرب شيء ولا يباعد، وإنما يستخرج به من البخيل. البخيل مثلا حينما يمرض له قريب أو أي عمل من الأعمال يقول: لله علي كذا، إن أعطاني كذا، إن شفي مريضي أو رد غائبي أو ربحت تجارتي، وهكذا. فهو ينذر على أنه إذا تحصل على شيء فهو يقدم ذلك المال. هذا الذي أراده من شفاء المريض أو رد الغائب وغير ذلك هو بقدر الله، فالله يقدر على أن ذلك المريض سيشفى في وقت كذا. فهذا البخيل حينما ينذر بهذا المبلغ من المال للفقراء، الله تبارك وتعالى قد قدر أن شفاء ذلك المريض في ذلك الوقت فيشفى. فهو يقول: هذا النذر الذي يقدمه ما رد شيئا من القدر ولا جاء بشيء، وإنما وافق لفظ الحديث، ولكن النذر يوافق القدر. النذر هذا يوافق القدر، فحينما يوفي القدر لماذا يستخرج به من البخيل ما لم يكن يريد أن يخرجه. البخيل ما يريد أن يتصدق، لكن الله تبارك وتعالى أراد أن يتصدق وأن يخرج هذا المال لكذا وكذا، لفقراء أو لغيرهم، ولكن هذا البخيل ما قدمه بشيء مطلقا بدون شرط، وإنما قال: إن شفي مريضي أو رد غائبي أو ربح تجارتي أو صار لي كذا وكذا فعلي نذر لله كذا وكذا. هذا النذر يوافق القدر، ليس النذر هو الذي جاء بذلك الشيء الذي طلبه، وإنما وافق الشيء المقدر فاستخرج به من البخيل. فهذا معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام: النذر لا يأتي بشيء ولا يرد شيء، وإنما يستخرج به من البخيل. ذلك الاستخراج حينما يتقدم بذلك النذر يوافق ذلك القدر الذي قدره الله تبارك وتعالى، بحيث أنه حينما يقدم النذر أو حينما يلتزم بالنذر عند ذلك يأتيه ما يريد، لأن الله تبارك وتعالى قدره لا بسبب نذره هذا، ولكن بقدر الله تبارك وتعالى الذي قدر كل شيء قبل أن يخلق هذا الإنسان بخمسين ألف سنة. قال المصنف عليه رحمة الله: باب في قوله عليه السلام لعبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنه حين أردفه فقال: يا فتى ألا أهب لك ألا أعلمك. وقال: حدثنا ابن كاسب قال: حدثنا علي بن أبي علي الهاشمي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أردفه خلفه فقال: يا فتى ألا أهب لك ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أنه قد جف القلم بما هو كائن، واعلم بأن الخلائق لو أرادوك بشيء لم يردك الله به لم يقدروا عليه، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وقال أبو بكر قال أبو صالح حدثنا الليث عن قيس بن الحجاج عن حنش الصنعاني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث. ورواه عمر مولى غفرة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه الحجاج بن فرافصة عن عقيل عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث كما سبق وتكرر، هذا الحديث وأمثاله كلها في القدر. والرسول عليه الصلاة والسلام جرت العادة أنه إذا خرج معه إنسان أن يقول له، إما يبادره بشيء يعلمه من عند نفسه، وإما أن يقول له اسأل. فهذا الحديث وحديث ابن عباس حينما أردفه خلفه قال له تلك الكلمات: ألا أعلمك شيء ينفعك الله به، ثم قال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، إذا استعنت فاستعن بالله، وإذا سألت فاسأل الله. هذا الحديث فيه التوحيد الخالص لله تبارك وتعالى، وهو أنه مطلوب من المسلم ألا يعلق نفسه بشيء غير الله تبارك وتعالى، فلا يسأل إلا الله، ولا يستعين إلا به، ولا يتوكل إلا عليه. فكل إنسان ألزم نفسه بذلك الله تبارك وتعالى يجعل له من كل هم فرجا، ومن كل كرب مخرجا، كما قال في هذا الحديث، وبين أن مع العسر يسرا. هذا الحديث وحديث ابن عباس والأحاديث التي سبقت كلها من هذا النوع، ومعناه كما قال في هذا اللهم: واعلم أن الأمة لو أرادوك كلهم بخير بشر لم يستطيعوا أن يصلوا إليك بشيء إلا قد كتبه الله عليك، ولو أرادوا أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ثم ذكر أن الأقلام رفعت وجفت الصحف، فكل شيء قدر للإنسان سواء كان من خير أو شر لا يمكن أن يرد عنه، لا أحد يستطيع أن يمنع عنه الخير، ولا أحد يستطيع أن يكف عنه الشر الذي قدره الله تبارك وتعالى عليه. فهذه الأحاديث كلها من أنواع الأحاديث السابقة في باب القدر، وهو أن المسلم عليه أن يعتمد على الله تبارك وتعالى في جميع شؤونه، وأن يعلم أن كل ما قدر له لن يصرف عنه، لأن الله تبارك وتعالى أراد ذلك، وما أراده فلا راد له. قال المصنف عليه رحمة الله: باب في قوله تعالى: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. وقال: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا أبو محمد عيسى بن موسى عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في أصلاب أصلاب أصلاب أصلاب رجال رجالا ونساء من أمتي رجالا ونساء من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب. ثم قرأ: